البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع عنترة بن شداد. قد أوعدوني بأرماح معلبة سود لقطن من الحومان أخلاقي، لم يسلبوها ولم يعطوا بها ثمنا أيدي النعام، فلا أسقاهم الساقي. سائل عمير حيث حلت جمعها عند الحروب، بأي حي تلحق؟ أبحي قيصرة بعدما رفع اللواء لها وبئس الملحق؟ واسأل حذيفة حين أرش بيننا حربا ذوائبها بموت تخفق، فلتعلمن إذا التقت فرساننا بلوى النجيرة أن ظنك أحمق. لقد وجدنا زبيدا غير صابرة يوم التقينا، وخيل الموت تستبق. إذ أدبروا فعملنا في ظهورهم ما تعمل النار في الحلفة فتحترق. وخالد قد تركت الطير عاكفة على دماه وما في جسمه رمق. خلقت للحرب أحميها إذا بردت وأصطلي بلضاها حيث أحترق، وألتقي الطعن تحت النقع مبتسما والخيل عابسة قد بلها العرق. لو سابقتني المنايا وهي طالب قبض النفوس أتاني قبلها السبق. ولي جواد لدى الهيجاء ذو شغب يسابق الطير حتى ليس يلتحق. ولي حسام إذا ما سل في رهج يشق هام الأعادي حين يمتشق. أنا الهزبر إذا خيل العدا طلعت يوم الوغى ودماء الشوس تندفق. ما عبست حومة الهيجاء وجه فتى إلا ووجهي إليها باسم طلق. ما سابق الناس يوم الفضل مكرمة إلا بدرت إليها حيث تستبق. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.